أن مثال الحياة الذي يعيشه المنسوبون إلى الدين مثال مرفوض الوجود. إذا كنتم بنظام حياتكم الفاشل وستكونون في قتل الآخرين وتقتلون، فإن الشأن أن تنظر إلى الأندلس وكيف باد من فيها، وأن ترجع إلى فلسطين وكيف ورث الله عز وجل الأرض غير أهلها، فتفكر فيما أنت فيه الآن. إن بقية الصورة أن تنعقد المحكمة المسرعة لتقضي بإعدام ذلك القاتل، وهذا القاتل شاب نشأ في تربية فاسدة قائمة بيننا الآن من والدين منسوبين إلى الدين، فترعرع في أغراض ومطالب الآخرين حتى وصل مما يتسامح فيه ومما يترك لعله يتوب ومما لا يقسو فيه الوالدان على الولد، حتى وصل إلى الإدمان، وبعد الإدمان يتحول إلى القتل. إن حصول هذه المواقع الأليمة ليس إلا ضربا مؤلما من الإيجاع والإيلام لو رمنا أن نفهم عن الله تعالى، وإلا فمثال الأندلس وفلسطين لم يزل قائما، ومثال من فتح الله لهم البلاد وقلوب العباد لم يزل كذلك قائما. إن ثم خللا قائما حتى في العيال التي دخلت المسجد الآن، إن ثم خللا عميقا قائما. إذا أبصرت الطفل وقد خلى له أبواه شعوره حتى يتشبه بالبنات أو حتى تدنو صورته من صور الكفار والمشركين التي تعلقت بها قلوب أولئك المنسوبين إلى الدين، إن ذلك بطريق حساب خطأ جسيم. إن عندنا ثلاثة مواقع حق التنبيه أن يبلغها، إن الذي حصل قابل للتكرر، إن بعض أولاد المنسوبين إلى الدين وصلوا إلى الإدمان، وإن بعضهم لم يزل في المصحات حتى يستشفي من الإدمان. إننا في واقع إن لم يحصل التوبة إلى الله عز وجل بإصلاحه فاقرأ السلام على الحياة، فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع، حنموت وسيكون ما يكون. إن الأمر الأول أنه فات أن نعتبر العيال بعض نجاتنا، وأن تيسر بعض الأعمال الصالحة مع بقاء العيال في العصيان والفسوق لا ضمان ولا سبيل لأن تراك من الناجين. إن المسألة تمر بمراحل، أن تراه طفلا فتدعه يلعب، وأن تراه شابا فتقول قد كنت فاسدا مثله فهديت، وأن تراه رجلا يافعا فيعسر عليك توجيهه فانقضت تلك المسألة من حساب الموجودين، صار الدين عندهم من غير واقع صحيح ولا مستقبل آمن. هذه المسألة الأولى، أن ترى هداية ابنك جواز مرورك، وأنك لن تمر وقد لوثت أرض الله تعالى بمعصية بنيك ولا بفسوق بعضك، بل لا بد أن توقفها هنا. وهذا الأمر المتروك، ترك مع إلحاح الوحي عليه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. فلما بلغ تمام العطاء ذكر سبب ما هو فيه، فترحم على والديه، ولما أيقن بفوات البقاء قال وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ودعاء الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فلم يقنع الخليل بعدما دعا الله تعالى بالإسلام له، ولإسماعيل دعا الله عز وجل أن تكون منهما أمة مسلمة لك. إن الأمر الثاني في استكثار مطالب الإيمان على مخلوقية هذا الطفل، يعني أنه إذا كان غير مكلف فخله حتى إذا كان مكلفا لم تملكه، إنما لعلك تبلغ الآن لو صدقت الله فيه. وهذا خلاف فعل من كان قبلنا من العلماء والعباد الصالحين، فقد كانوا يصحبون بنيهم وصغارهم إلى مجالس العلم ومواضع الذكر وأماكن نزول رحمة الله تعالى، تنال أرواحهم اللطيفة بركة تلك المواقع، ويبلغهم من مدد به يدفعون ما لا يقدرون من عطاء الله عز وجل ما لا تحتسبون. فهذا موقع تبديل قائم في نفوس المتدينين، يعني إذا صلى فيجتزأ من أمر صلاته بما يقل، ولو طلب زيادة كان الجواب إنه ليس مكلفا، ففات أن ترى أن لتلك الصلاة بركة، وأنها سبب لحفظ الله تعالى وحراسته، وأن عيال المتدينين فاتهم تلك البركة ورحلت عنهم تلك الحراسة فصاروا غنما للشياطين، فصاروا إلى ما صار إليه أولاد الآخرين. فهذه مسألة حصل فيها على مر الزمان الإهمال والفقدان وترك المنفعة. والأمر الثالث أمر شغل الصغار بالتعبدات، كأن ذلك ليس محل اعتناء الصغار ولا الكبار ولا الآباء ولا الأمهات، يعني إنه ليس مكلفا وخلنا. وفات أن لتلك التعبدات بركات، وأنها أسباب حراسة رب الأرض والسماوات. فالطفل الذي يقف في الصلاة الطويلة، أو الذي يحضر مجلس العلم، أو الذي يعود على شيء من الصدقة والبذل، إنه لا يستحق المكافأة، وإن قصدنا إلى تعويدهم ذلك فرض حراسة الدين، فرض باق من حراسة الدين، وإلا فقد دريتم قصة ذلك الذي كان. إن الذي نحن فيه كأنه فقد الإحساس، يعني ما هالنا موقف الحاخام ومساعديه لما رحلوا لهذه الحضانة. أما شغلنا نحن بتربية الصغار والاعتناء بالأطفال وحراسة مستقبل الدين، إن ذلك كأنه مؤجل إلى ما بعد حين، كأنه الحين الذي صار بعد فوات الأندلس، حين بعد ما ضاعت فلسطين، تنتظرون حينا آخر مثله. فإذا كان وقع فعل ذلك القاتل وأن يؤول إلى أن يقتل، فيا حسرة أمه وأبيه، بل يا حسرة الدين، يا حسرة أهل الدين على ما ضيعوا من أمانة العيال التي أودعها في أيديهم رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن من مكرر المقول أن يقال دعوا الأطفال ليعيشوا طفولتهم، وهو قول رديء، فإن الواقع أنهم لا يعيشون طفولتهم، وإنما يعيشون طفولة الآخرين في الصور التي ازدانت في قلوب الآباء والأمهات. شعر العيال الطويل ليس طفولتهم، هذه طفولة أبناء الكفار، وفيما تترك الولد يطول شعره، تريد منه ماذا؟ تريد أن تثبت في قلبه مثال الكافرين وشكل الفاسقين والفاجرين، فالنتيجة أن يكون بعض من القانتين أو أن يكون بعض ويا حسرة القلب من القاتلين المقتولين، أن يعيش طفولته، إن طفولته الدين وإن صباه الإيمان وإن شبابه وكهولته الجهاد في سبيل الله، هذا هو الطفل المطلوب، لكن أن يعيش طفولة الدين في تخنث وتشبه بالبنات والنساء أو الكفار والفاجرين، فهذه مقولة مردودة. فطفولة الدين أن يكون في شبه أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من العلماء والعباد الصالحين، هذه هي الطفولة المرجوة. إن ثم دفعا آخر مقطوعا، سمعت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. وفي طي ذلك قال بعضهم لابنه: يا بني إني لأزيد في صلاتك رجاء أن يحفظني الله فيك. فلا يرى إصابة طفله إلا إصابة نفسه، لكن يتوهم نجاته مع فساد عياله، هذا ضرب من فوت العقل وفوت الدين. بل نجاتك جزء منها نجاة عيالك، ما يصيب عيالك أصابك. إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك. يتعدى ذلك الحفظ ببركة الصلاة من الوالد إلى الولد. إن شأن هذه الواقعة الخطيرة أن يستدعي عملا بعدها، أن يقتل، أن يقتل بعض أولاد المتدينين المدمنين، هذا شيء في نهاية الخطورة. ثم أن يقتل بدل أن يقتل في سبيل الله فيقتل جزاء جريمته، أي مصيبة على دينكم أفظع من ذلك؟ وأي جريمة أقبح من هذه الفعلة الخبيثة؟ كأن ذلك ليس مصاب أبويه بل مصاب كل أبوين، كأن ذلك ليس مصاب بلده بل مصاب كل البلاد. إن ذلك يستدعي حشدا في اعتذار إلى الله عز وجل عما كان، إن ذلك يستدعي دمعا في الركوع والسجود والاستغفار من الآثام، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد القتل إلا الفناء والزوال. وإن الأندلس لم تزل باقية معلنة بأنه لما ضاع الدين رحلت، ولما ذهب القائمون على الحدود فنيت، ولم تزل فلسطين بقرب بلادنا، ولم يزل